يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومنكم في الدارين آمين. باب علامة النبوة إلى أن قال: فإن من سنة الله تعالى في الأمم قبلنا أن نبيهم كان إذا أتى بآية عامة يدرك الحس ولم يؤمنوا أهلكوا يدركها الحس. يدركها الحس. نعم. الحس. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى في المائدة: إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم. يدركها الحس يعني الفكر. يدركها الفكر يعني إذا جاء في الأمم التي قبلنا. نعم. من بني إسرائيل والنصارى ونبوة عيسى ونبوة موسى ونبوة نوح، إذا أتى الرسول لقومه بآية بعلامة تدل على أنه رسول، بآية بعلامة الفكر يفكر على أنها صحيحة، إذا لم يؤمنوا بعد ذلك العذاب ينزل. العذاب ينزل. نعم. لا يتأخر. إذا كذبوا قالوا لا نزل العذاب، كما نص الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن. وأما ثمود لما كذبوا إيش فعلوا؟ جاءتهم الصاعقة، جاءتهم الهواء الذي شالهم. نعم. عجاز نخل خاوية، نزل العذاب. نعم. ها. يدركها الفكر يعني الفكر يقول هذه آية دليل صحيح. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى في المائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني الله سبحانه وتعالى لما جاء سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بالنبوة وقال لهم إني رسول الله إلى آخره، قالوا له ائتنا بآية بدليل، آية يعني دليل يدل على أنك أنت نبي رسول. فقالوا أنزل علينا من السماء مائدة يعني الإناء الذي ينزل فيه الصحن الأكل، مائدة أكلا من السماء، واختاروا أن تكون لإيه من السماء، فأنزلها الله سبحانه وتعالى من السماء. لما نزلت كفروا، جاءهم العذاب، ما يتأخر العذاب. أمة محمد مرحومة بالاستغفار، بالرجوع إلى الله، بالتوبة إلى الله، الله يؤخر عنهم العذاب. رحمة، جاء محمد عليه السلام رحمة. نعم. طيب. ها. ولم يظهر الله سبحانه وتعالى هذه الآية للعامة لهذه الحكمة، والله أعلم وله الحمد. قال: أخبرنا أبو الحسن السيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ ايوه. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اني لاراكم من وراء ظهري. هذا دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر اصحابه لما كان يصلي بهم اني انا اصلي بكم وأتوجه إلى القبلة وهي بمكة، القبلة الكعبة من المدينة يتوجه إلى مكة، فيكون ظهره فين؟ ظهره نعم ينظرون إلى ظهره، والرسول وجهه إلى فين؟ وجهه إلى إلى إلى القبلة. وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى جعل لي علامة أني أنا أراكم من وراء ظهري، من يحسن الوقوف ويحسن الصلاة فإني أنا أراه، ومن لم يحسن فإني أراه. هذه آية، آية الله جعل للرسول أنه ينظر من وراء ظهره، نعم، يجعل له الله سبحانه وتعالى أنه ينظر إلى من خلفه، مع أن الإمام لا يعلم من خلفه، لا يعلم من كان خلفه ماذا يعمل، ماذا يعمل، هل هو يعمل الحركات لأن كثرة الحركات في الصلاة تبطلها. فالرسول عليه السلام أخبرهم أن الله جعل لي علامة من وراء ظهري كالعين أراكم، إذا كان أنتم لا تحسنون الوقوف تحسنون الحركات، لأن الإنسان لما يكون الضابط العسكر أمام الضابط الكبير كيف الوقوف، كيف؟ فالإنسان لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقف بخشوع قلب، مو يتحرك، يجي الشيطان يقول حك دقنك، شوية كده يقول حك راسك، حك إذنك، حك باطل، الشيطان يجي له يصير حركات. أنت تقف أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى الذي لو أراد أن يؤذيك وأن قوم عليك بطنك خلاها تمرض، قوم عليك رأسك خلاها يمرض، خلاك تمرض سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وقف بين يدي الله يقف بخشوع قلب، الحركات الكثيرة تبطل الصلاة، نسأل الله التوفيق. فالرسول الله أعطاه آية كما أخبرنا أنه يرى من خلفه من ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. محمد المراد به البخاري، محمد بن عبد الله بن برجذبة البخاري رحمه الله، الإمام العظيم، نعم، الذي كل يوم يذكر، كل يوم يذكر في الدنيا في جميع البلاد، في الهند يذكر، في في في في في مكة يذكر، في المدينة يذكر، في الدوسة يذكر، قال البخاري رحمه الله. رحمه هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى الذين خدموا العلم، فالله أبقى ذكرهم أحياء وإن كانوا أمواتا الجسم، لكن أحياء الذكر، نعم، الرحمات تتنزل عليهم. طيب، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. يعني هذا الحديث ذكره البخاري في كتابه الصحيح، وذكره مسلم في كتابه الصحيح، نعم، رحمهم الله تعالى، جزاهم الله عنا خير الجزاء. قال أخبرنا عبد الواحد واحد بن أحمد الملاحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا محمد المصنى، حدثنا أبو أحمد الزبيدي، حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن حلقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة، كنا نعد الآيات بركة، الآيات ولا الآيات، الآيات هي الجمع، نعد الآيات، نعم، عن عبد الله قال كنا نعد، إيش الآيات المطلوبة من الرسل، كنا نعدها إيه؟ كنا نعد الآيات بركة، بركة نزول الآيات، بركة نزول الآيات. الرسول لما في غزوة من الغزوات الناس ما في ماء، الناس ما عندهم ماء إلا في قدح صغير، نعم، فقالوا فشكوا إلى الرسول على أنه ما في ماء، فالرسول عليه السلام أخذ القدح الذي فيه الماء القليل ووضع يده الشريفة ودعا الله سبحانه وتعالى، فإذا الماء يخرج من بين أصابع الرسول، توضأ الجيش كله، توضأ من ذلك القدح، الماء سأل يخرج من بين إيه؟ من بين أصابع الرسول بأمر الله سبحانه. هذه آية، هذه بركة، يعني الناس توضأوا كله، نعم. ف كذلك في الأكل الجليل عليه الصلاة والسلام رجل سوى عزيمة من الصحابة، وإذا المعزوم الناس كثروا فأمرهم الرسول أنهم يطبخوا ولا يعملوا في القدر شيء، فجاء عليه الصلاة والسلام ودعا الله سبحانه وتعالى نعم ونفخ في القدر، فإذا القدر يكفي الجماعة كلهم أكلوا كلهم أكلوا وبقي. هذه الآيات الأدلة التي تدل على صدق الرسل نعم. قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، جاءوا أمرهم أن يأتوا بإناء فيه ماء، فجاءوا بالإناء الذي فيه ماء، قيل قدح وقيل جبدية كبيرة كده عليه الصلاة والسلام، فيها ماء قليل ما يكفي الجيش يتوضأ. نعم طيب. فأدخل يده في الإناء نعم، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. والبركة في تاء قسم مكسورة أي مكسورة يعني صفة صفة. أدخل يده الشريفة في الماء، أمره الله أن يدخل يده الشريفة في الماء، ما يفعل شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ودع الله سبحانه وتعالى وقال حي يعني أقبلوا إلى الوضوء توضأوا، ويده الشريفة موجودة في الماء، سألوا الناس يتوضؤون إلى أن أكملهم ذلك الماء. شوف وأفضل المياه ما قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، هذا أفضل مياه أفضل من زمزم، لو كان موجودا أفضل من زمزم، الماء الذي نبع بأمر الله سبحانه وتعالى من بين أصابع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الجسم محل للدم لا محل للماء بخلاف الحجر، موسى ضرب الحجر فخرج الماء. نعم فالحجر هو الذي سبحانه وتعالى جعل الحجر وجعل الأرض التي تنبع بالماء، لكن اليد محل الدم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا محمد هذه الآية العظيمة وأفضل المياه ما قد نبع من أصابع النبي المتبع، نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء. نعم ها. ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع الرسول عليه السلام، بركة من الله، الآمر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف الفربري، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء. بالزوراء اسم موضع، بالزوراء اسم موضع من الطريق، بالزوراء اسم موضع زي بودي فاطمة بعسفان برابغ. نعم طيب. ووضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة فتوضأ القوم جيش عظيم يجاهد في سبيل الله، توضأ من ذلك الماء. نعم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300 أو أكثر، زهاء يعني أكثر. الراوي قال لسيدنا أنس خادم الرسول كم كنتم الذين توضأتم من ذلك الماء؟ قال 300 أو زهاء يعني أو أكثر صلوات الله على محمد. الله تعالى أعطانا سيدنا محمد نعم آية أعطاه آية وجعله مباركا عليه الصلاة والسلام ودالا على الخير. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن معاذ بن هشام عن أبيه، وأخرجه عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن سعيد. وهذه آية ومعجزة، وقيل هذا أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسى عليه السلام، لأن الحجر سيدنا موسى خرج له الماء من الحجر، أمره الله أن يضرب الحجر وانفجرت منه 12 عينة حينما أراد أن يسافر ببني إسرائيل في البحر، ما في موية إلا كله مالح ويشربه. نعم، الله أمره، أمر سيدنا موسى أن يضرب الحجر بالعصا فانفلق الحجر فخرج منه 12 عينا لكل قبيلة عين من بني إسرائيل، جماعة جماعة جماعة جماعة. نعم، وهذا فالماء الذي خرج من أصابع الرسول من بين أصابع الرسول أبلغ من خروجه من الحجر، لأن الحجر محله، لأن الحجر محله الإيه؟ محل الماء الذي نعرفه أن الحياة تتفجر بالماء. نعم، إلى آخره، والأرض تتفجر بالماء، لأن مخزن الماء فين؟ الأرض والأحجار الله يخزنها فيه، لكن اللحم، اللحم من الدرماء، هذه معجزة كبيرة، هذه معجزة أفخر من معجزة موسى عليه السلام. نعم. طيب، لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماء، وليس في طبع أعضاء بني آدم ذلك، ليس أعضاء بني آدم يخرج منها الدم، يخرج منها لإيه؟ الدم. نعم. ولو بهذا الإسناد حدثنا محمد بن إسماعيل. أقرأ الثاني، إيش فيه؟ أقرأ يا شيخ، أقرأ يا شيخ، من دوري أنت ولا واحد ثاني سوى معاونة؟ ما ينشي البيبي، جزاك الله خير. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومي ومنكم في الدارين آمين، جزاك الله خير. باب كتاب الطلاق إلى أنقار. ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا فنقتصر على ذكر بعضها. يعني الشيخ ذكر لنا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق صريح ما يبغى له هرجة، يقول أنا ما أنا كنت كده كنت كده أريد كده، لا، وهي ثلاثة ألفاظ، إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، خلاص وقع الطلاق. يقول أنا والله ساعتها مو بعقلي، أنا والله أردت كده أردت كده، كله ما في الطلاق. هذه الثلاثة زي ما قال الله في القرآن وذكرها في القرآن على أنه معناها الطلاق ما فيها، وأما غيرها من الألفاظ فكناية، إن أراد بها طلاق يطلق طلاق، وإن لم يجد بها طلاق ولا تقع طلاقا. وقال هي كثيرة، وهي كثيرة ستأتي، ويذكر لنا الشيخ من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الطلاق الكنائي. ومنها قوله أنت خلية، أنت خلية، فإذا قال الزوج لزوجتي أنت خلية فنقول له إيش أردت بها، فإذا قال بشرط على أنه يتكلم الحق، وإذا تكلم بالكذب تبغى معه الزوجة زنا، المعاشرة يكون زنا، لازم يتكلم الحق. أنت خلية يعني خلية من الزواج، خلية من الزوج، وإن أراد به طلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد به الطلاق التخويف وقع تخويفا ولا يقع طلاقا. نعم. قوله أنت خلية أي خالية من الأزواج، وبريئة أي بريئة من الزوج. وبريئة، وأنت بريئة، بريئة يعني إن أراد به طلاق ويكون طلاقا، وإن لم يرد حبلك على غاربك، يعني أمرك على الغارب، هذا هو المحل، والحبل الذي يحمل الإنسان الحملة يضع على غاربه، حبلك على غاربك يعني كناية عن الطلاق، فإن أراد به طلاق فيقع طلاقا، وإن لم به طلاقا فلا يقع. نعم. وبتة أي قطعت الوصلة، وبتة وأنت بتة، بتة يعني قطعتك مرة ما عاد باقي لك عندي شيء. نعم، يقع طلاقا إذا أراد به. طيب. وبتلة من تبتل الرجل إيش؟ إذا وبتلة وبتلة من تبتل الرجل وبتلة وبتة يعني أنت مبتوتة مرة. نعم. وبتة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد، إذا بتت الرجل يعني ترك النكاح، يعني أنا تركت النكاح، فإن أراد به طلاق ويقع طلاقا، وإن لم يرد به فلا يقع. نعم. وبائن من البين، وأنت بائن، وأنت بائن يعني بائن منفصلة عني، فإن أراد به طلاق وقع الطلاق. نعم. ويجوز بائنة، والأفصح بائن كحائد وطالق. نعم، يعني يجوز تذكر تاء التأنيث بائنة وبائن، يجوز. نعم. طيب. وأنت حرة وأنت واحدة، وأنت حرة، وإذا أذى به كذلك الطلاق يقع طلاقا، وأنت واحدة يعني ليس معك زوج، فتكون كذلك إذا أراد به الطلاق يقع الطلاق، وإلا لا يقع. نعم. واعتدي واستبرئي رحمتك. واعتدي يعني أنت الآن دخلت في العدة، فإن أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد به الطلاق لا يقع. هذه كلها الألفاظ غير الثلاثة الأول اللي قلنا عنها، طالقة ومفرقة ومسرحة، هذاك ما يحتمل إلا الطلاق. نعم. واعتدي واستبرئي رحمك وألحقي بأهلك. ألحقي روح بيت أهلك إذا أراد به، دحين ما يقول ألحقي، يقول روح بيت أهلك. روح بيت أهلك إذا أراد بهذه الكلمة الطلاق يقع طلاقا، وإن قال لا بس أنا بخوفها يقع حسب نيته، لكن لا يكذب، لا يكذب. نعم. بعض الناس يقول لك انا ايه، انا سعادة ماني بشعوري. ايام الشيخ عبد الغني الذي كان في الحميدية من بحور العلماء رحمه الله، جاء له واحد قال له والله يا شيخ انا كنت واقف، لا قال له انا بغير عقلي، خسروا الشيخ. وبعدين شوية كده قال له يا وليد فين كنت واقف سعادة لما كنت زوج قدر؟ قال له قاعد تحت الدرجة، يقول بغير شعورك يكذب، بعد سوي كذب. نعم. طيب. وحبلك على غارم بك وما أسبه ذلك، فقولي اخرجي واذهبي وسافري وتقنعي وتستري وتقنعي ألبس القنعة وتقنعي. كانوا أول يتقنعوا والحياة كان موجود، راحة الآداب وراحة الحياة، بحيث ما في الله نسأل الله سلام. لا حياء، نسأل الله سلام. لا حياء لا في الرجال ولا في هذا ولا الآداب، راحت. الله يرحمنا برحمته، داركنا بلطفه. نعم. وتقنعي وتستري وبيني وبعدي وتجرعي وما أشبه ذلك، كل هذا من الفضل إيه؟ الكناية، إن أراد به الطلاق وطلاق، إن أراد به غير ذلك. نعم. وما أشبه ذلك كقولي أنت حرام وأنت علي محرمة أو حرمتك، كل هذه الألفاظ التي أنت حرام أنت علي محرمة، نعم علي الحرام، هذا كله ألفاظ إن أراد بها الطلاق تقع الطلاق، وإن لم يرد لا، هذا عند الشافعية. نعم. ثم إن والطلاق بقوله أنت علي حرام ونحوها يقع رجعيا، وإن وعددا وقع ما نوى، وإن نوى عدد قال أنت علي حرام، ونوى اثنين أو ثلاثة بحسب ما ينوي، بحسب ما ينوي. نعم. وإن نوى الظهار فهو ظهار. وإن نوى الظهار كذلك. الظهار ما هو الظهار؟ سيأتينا إن شاء الله. الظهار كقول الزوج لزوجتي أنت يقول يدك زي أمي، يدك زي يد أمي، وجهك زي وجه خالتي، ها يذكر شيء من أعضائها بمرأة محرمة، أنت كجدتي. لا أنت تنكح زوجتك، تنكح جدتك، تنكح أمك. لا يشبهها، لا يشبه شيئا من أعضائها بأمه أو بأخته أو بمرأة محرمة. هذا هو الظهار. الظهار أن يقول الرجل نعم لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة. نعم. لا يشبه شيء من أعضائها بمرأة محرمة. نعم. فإن ظهر على ذلك يأتينا إن شاء الله باب الظهار. عليه الإيه؟ عليه وأراد الرجوع. نعم. عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين كما سيأتينا. طيب يأتينا بابه إن شاء الله. وإن نوى الطلاق والظهار معا فأوجوه معا والظهار معا. نوى الطلاق والظهار. نعم. فأوجوه. العلماء اختلفوا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. نعم. أصحها بتخيير بين جعله طلاقا أو ظهارا. بهذا يقول أصحها بتخير بين جعله يتخير الزوج بين وقال أنت طالق، أنت علي كظهر أمي، جمع الاثنين. فالعلماء يقولون هيا يا شيخ انت تريد الظهار ولا تريد النكاح؟ واحد منهم تخير بين واحد منهم، اما ان تجمعت الاثنين، فايهما تريد؟ نعم. طيب. وبهذا قال ابن الحداد واكثر الاصحاب ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف. اما الاثنين ما ينفذ، واحد منهما نقول له اختار للزوج، اختار إما الظهار وإلا الطلاق. نعم. طيب. وكيل يكون طلاقا وكيل يكون ظهارا. قال الأسنوي وتقرير منع الجمع ممنوع، يعني قوله طلاقا وظهارا، فإنه يجوز الاستعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي، سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمسترك أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع، ذكره في كتاب الإيمان. وإن أطلق قوله أنت علي حرام ولم ينوي الطلاق ولا الظهار فقولان، وهذا كله تفريع على ما صححه النووي أن قوله أنت علي حرام كناية. أما على قول الرافعي فإنه يكون طلاقا. الرافعي قال الرافعي أحد علماء الشافعية متقدم في العمر على النووي يقول أنت علي حرام، عده رابع كما تقدم في أول الباب، عده على أن يكون رابعا بقول الفراق والسراح والطلاق، لكن الصحيح كما لم يذكر في القرآن، لم يذكر في القرآن إلا كناية. أنت علي حرام كناية، يعني كما صححه النووي رحمه الله تعالى. نعم. وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها أو ذاتها أو وجهها لزمه كفارة يمين في الحال. وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر. وإن قال أنت كالميتة في الأظهر يعني في القول، الأظهر في القول الأظهر. نعم. قول الشافعية. نعم. وإن قال أنت كالميتة والدم.